عن رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسية قالت فنسيت من شدة المصيبة نسيت. وقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. طيب معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. إلا الأنبياء، إلا الإيه؟ الأنبياء. نعم، يقول تعالى وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لا يموت أحدا إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. مجهولة، يعني عمري وعمرك لا نعلمه. طيب الأنبياء ما قبض الله نبي، ما قبض الله نبيا إلا خير، نقبض روحك أم تبقى على وجه الأرض. وطبعا تقدم معنا في مسائل القضاء والقدر أن الله عز وجل أعلم نبيه آدم بعمره 1000 سنة مع إخواننا، أما عدا ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال كتابا مؤجلا كقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. طبعا ذكرنا قبل ذلك مسألة نقص العمر والكلام ده، كل هذا بالنسبة لإيه؟ ها؟ للملك، أو هتنسب للملك. يقول وكقوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للجمناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد. عرفت إيه بالضبط؟ زي الجود والكرم والزهد، يعني جودك وكرمك لا ينقص من رزقك شيء، وزهدك لا يزيد من رزقك شيء، وبخلك أيضا لا يزيد من الرزق شيء. يعني هب أن إنسانا يريد أن يبخل حتى يزداد رزقه، يستحيل. طيب خشية من الإنفاق والجود والكرم خشية أن يقل رزقه، يستحيل. ليه؟ لأن هذا أمر مقدر عند الله عز وجل. يقول كما روى ابن أبي حاتم عن حبيب بن صهبان قال قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو؟ هذه النطفة يعني دجلة. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه دجلة، فلما أقحم أقحم الناس، فلما رأهم العدو قالوا ديوان فهربوا. القصة دي يعني مشهورة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وكان قائد الجيوش سعد بن أبي وقاص، وكان قد رأى رؤيا لما حال دجل بينهم وبين العدو واشتدت الرياح وعلت الأمواج، فكلما يتأخر تزداد الأمواج. فنام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورأى أنه في النوم أنه يعبر البحر، ثم قص الرؤيا على قواده فقالوا رؤيا خير. فقال عزمت على أن أعبر، قال عزم ورجد من الله. وفعلا عبر نهر دجلة بالفرس وبالجيش كلهم، ولما رآهم أعداؤهم على الجانب الآخر قالوا ما تقاتلون إنسا إنما تقاتلون جنا، ثم هربوا ودخل سعد المدائن. وهذه القصة ذكرها الإمام الذهبي في سير علام النبلاء، وهي صحيحة لا مطعن فيها أبدا، وإن دلت على شيء تدل على أن من ثمار الاتباع التأييد من الله. يؤيدك، كيف يؤيدك؟ ما تشغلش بالك، سيؤيدك، وإن أيدك فلا تعبأ بغيره سبحانه وتعالى. وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا، كما قال تعالى

وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلني ربي على الأنبياء أو قال على الأمم بأربع: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهورا، ونصدت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي وأحل لنا الغنائم. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود أي كافة الناس، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصدت بالرعب مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته، وإني اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وقوله تعالى حاضر، لا ما فيش حد ياخد علينا حاجة، واللي ياخد علينا يبقى مغرض والكل يعلم ذلك. وقلنا أن هذا مدسوس على الشيخ أحمد شاكر، وما نعلم هذا، لو علمنا ما أتينا به مطلقا. طيب نقرأ الهام سويا. وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة في منهاهم الله عن طاعة الذين كفروا فأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم، وأسلموا إليهم في بعض الأحيان بلادهم، وصاروا في كثير من الأقطار رعية للكافرين من الحاكمين وأتباعا لدول هي ألد الأعداء للإسلام والمسلمين، ووضعوا في أعناقهم ربقة الطاعة لهم، بهو من حق الدول من طاعة المحكوم والحاكم، بل قاتل ناس ينتسبون للإسلام من رعاية الدولة، من رعاية الدول العدوة للإسلام إخوانهم المسلمين في دولة كانت إسلامية إذاك، ثم عم البلاء، فظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية يدينون بالطاعة للكفار عقلا وروحا وعقيدة، واستدلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدرج حتى كادوا يردوهم على أعقابهم خاسرين، وما أولئك بالمسلمين فإن لله وإنا إليه راجعون. طبعا كان ده كلام باطل، كلام رائحته ونفسه رائحة الخوارج عيادا بالله، ومعتقدون أن البلاد الإسلامية بلاد إسلامية على الحقيقة، وأن حكام المسلمين إن شاء الله من أهل الإسلام، وشأنهم شأن البشري، يقعون فيما يقع به البشر ويتوبون إلى الله عز وجل، والعبرة بالخواتيم. فهذا الكلام لا نرضاه ولا نقره أبدا. وقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، قال ابن عباس وعدهم الله النصر. وقد يستدل بهذه الآيات على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كانوا 3000 مقاتل، فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام، فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة، ولهذا قال ولقد صدقكم الله وعده أي أول النهار إذ تحسونهم أي تقتلونهم، والحس هو القتل، بإذنه أي بتسليطه إياكم عليه حتى إذا فشلتم، قال ابن عباس الفشل الجبن، وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر بهم، منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم أدالهم عليه ليختبركم ويمتحنكم ولقد عفى عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع، وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم، والله ذو فضل على المؤمنين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد، فأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس بين وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يقول ابن عباس والحس القتل، حتى إذا فشلتم إلى قوله تعالى ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين وإنما عنا بهذا الرماة،

فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة، تفرد به الإمام أحمد. والحديث طبعا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أشار إلى ضعفه. وروى البخاري عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتمونا ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن وقد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا وأشرف أبو سفيان. فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال له: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلا يملك عمر نفسه. فقال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجبوا. قال: ما نقول؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: أجبوا. قالوا: ما تقول؟ قال: نقول: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثل لم آمر بها ولم تسؤني. قوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببناني بشامة أو بثيابه، وبه بضع 80 من طعنات وضربة ورمية بسهم، وأخرجه مسلم بنحوه. وقوله: إذ تصعدون، أي صرفكم عنهم إذ تصعدون، أي في الجبل هاربين من أعدائكم، ولا تلوون على أحد، أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب، والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجع والعودة والكرة. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله بيده في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد في وجنته وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص. قال الواقدي: والثبت عندنا أن الذي دم وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قمئة، والذي رمى شفته وأصاب رباعية عتبة ابن أبي وقاص. وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه بالمجن، مجن شبه القربة. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادًا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وقوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي فجزاكم غما على غم كما تقول العرب، نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركين فوق الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يع

ثم قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسن الحسن بعدها وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى ولقد عفى الله عنهم أي عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور حليم أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. روى الإمام أحمد عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن ابن عوف الوليد ابن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان، قال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم عنين، وعنين ده اسم جبل بجوار أحد. قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر. قال فانطلق فخبر بذلك عثمان، قال فقال أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذلك وقد عفى الله عنهم؟ فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فأتاه فحدثه بذلك. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.